درر فقهية. فهي داره ومهاجره، فيها نصب محرابه ورفع منبره، وفيها مضجعه ومنها مبعثه. من طيبة الطيبة ومن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم درر فقهية وفوائد علمية، تستمعون إليها في هذا البرنامج المبارك مع معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. أئمة الهدى ومصابيح الدجى، بهم بعد الله يهتدى، وبنهجهم يحتذى ويقتدى. فكم من طالب علم علموه، وتائه عن سبيل الرشد أرشدوه، وحائر عن صراط الله دلوه. درر فقهية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عدنان محمد بنافع، تنفيذ محمد آل رشيد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمرحبا بكم أحبتي المستمعين، أسعد بلقائكم عبر هذا البرنامج المبارك ومع درس من دروس شرح عمدة الأحكام ألقاه معالي الشيخ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع شرح شيخنا لأحاديث باب المواقيت، ونستمع في حلقة اليوم لشرح حديثين من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الحديث الأول اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الطعام على الصلاة، وذلك في حالة مخصوصة، فإذا أقيمت الصلاة والطعام حاضر فينبغي البداءة بالأكل حتى تنكسر نهمة المصلي، وكي لا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لب الصلاة. وهذا يدل على عناية الشرع بالخشوع الذي هو جوهر الصلاة ولبها بعد الإخلاص لله تعالى. وأشار معالي الشيخ إلى ثلاثة أمور إذا وفق الله لها المصلي عظم أجره ونال خير الصلاة في الدنيا والآخرة. الأمر الأول إخلاصها لوجه الله عز وجل، والثاني خشوعها الذي يؤديه على أتم الوجوه وأكملها، وأما الأمر الثالث فهو مطابقة أفعاله وأقواله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أترككم مع فضيلته، نفعنا الله بعلمه وجزاه خير الجزاء. فقال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. هذا الحديث اشتمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم الطعام على الصلاة، وذلك في حالة مخصوصة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا حضر العشاء، بقوله وحضر العشاء. فنظرا لاشتماله على حكم تأخير الصلاة عن وقتها حين الإقامة، اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده في باب المواقيت. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، الإقامة مأخوذة من قول المؤذن قد قامت الصلاة، وقوله إذا أقيمت الصلاة يدل على مشروعية الإقامة وأن الصلاة يقام لها، وهذا الحكم مجمع عليه، فقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن الصلاة المفروضة لها أذان وإقامة، اتفقوا على ذلك من حيث الجملة، وهناك تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله في باب الإقامة، الأذان والإقامة. وقوله إذا أقيمت الصلاة يدل على تفريق النص بين الأذان والإقامة، الأمر الذي جعل بعض العلماء يحمل ما ورد من الأذان وقول المؤذن إذا ورد مطلقا على الأذان الأول وهو الذي يسبق الإقامة. وأشهر ما يقع فيه الخلاف في هذه المسألة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال طائفة من العلماء الترديد وراء المؤذن مخصوص بالأذان دون الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأذان والإقامة، فلو كانت الإقامة داخلة لنص عليها، فلما قال إذا سمعتم المؤذن أي الذي يتلفظ بالأذان، وليس المراد مطلق تأذينه ومطلق قوله على ظاهر الحديث. وقال بعض العلماء يقول في الإقامة ما يقوله في الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن، وهذا يشمل الأذان والإقامة. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، الصلاة هنا للعلماء فيها قولان، قال بعض العلماء هي صلاة المغرب، والسبب في ذلك أن الصائم يحضر فطوره ويسمى عشاء أيضا عند مغيب الشمس حتى يتم صيامه. وقال بعض العلماء المراد بقوله إذا أقيمت الصلاة صلاة العشاء، وذلك لقوله فابدأوا بالعشاء، فدل على أن المراد به هو صلاة العشاء، وأكدوا ذلك بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. قالوا فهذا يدل على أن الصلاة هي صلاة العشاء. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المغرب فقال إذا أقيمت إذا حضرت الصلاة وأفطر أحد فلا في نص عليه الصلاة والسلام على تقديم فطور الصائم على صلاته، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله أن السنة لمن كان صائما أن يبدأ بإفطاره قبل أن يصلي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. قالوا فهذا يدل على أن السنة أن يعجل بالفطر، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا، ولما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. قالوا فمجموع هذه الأحاديث يدل على أن الحديث منصب على صلاة المغرب، ولأن صلاة المغرب في وقتها ضيق بخلاف غيرها من الصلوات، الأمر الذي يدفع الإنسان بالتعجيل بصلاة المغرب قبل أن يفطر من صيامه، والسنة أن يبتدئ بالفطر، وفطور الإنسان إفطار الصائم من صيامه على حالتين، الحالة الأولى أن يأكل ما يقوي أو يكسر ما يكسر قوة الظمأ، ما يكسر قوة الجوع وحدة الظمأ، ويشرب ما ويشرب لكسر حدة الظمأ، كأن يأكل أو يفطر على تمرات وحسوات من ماء. والصورة الثانية أن يهيأ له طعام كامل، فحينئذ إذا كان فطور الصائم على التمرات وحسوات الماء فوجه واحد عند أهل العلم أنه يبتدئ بالإفطار قبل أن يصلي المغرب، وأما إذا كان فطوره قد هيئ له بطعام تام ووجبة كاملة يحتاج فيها إلى وقت ففيه تفصيل. فقال بعض العلماء إذا كان انشغاله بهذا الفطور يؤدي إلى فوات الصلاة فإنه لا يجوز له أن ينشغل به عن صلاة المغرب، لأن انكسار حدة الصوم يكون ببداية فطره، فلا ينشغل به عن الصلاة المفروضة المؤقتة. وأما إذا كان إصابته لهذا الفطور لا تفوت عليه وقت المغرب فحينئذ يبدأ به قبل الصلاة لعموم النص الذي معنا. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة ليس الحكم خاصا بصلاة المغرب ولا بصلاة العشاء، فالحكم هنا من حيث اللفظ وإن جاء بما يدل على الخصوص لكنه عام شامل للصلوات المفروضة كلها. وعلى هذا فإنه لو أقيم لصلاة الفجر وعنده طعام تنشغل به نفسه ابتدأ بالطعام قبل أن يصلي، وهكذا الظهر وهكذا العصر، فإنه يقدم الطعام على الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام وحضر العشاء، حضر العشاء حضور العشاء للعشاء حالتان: الحالة الأولى أن يتم نضجه ويكتمل استواؤه قبل أن يغرف ويهيأ للإنسان لكي يصيب منه. الحالة الثانية أن يغرف الطعام ويوضع بين يدي الإنسان لكي يصيب منه. فأما الحالة الأولى وهي أن يكون الطعام جاهزا لكي يغرف منه ويؤخذ منه فإنها لا تدخل في ظاهر قوله حضر العشاء، ولذلك فرق بعض العلماء بين اكتمال النضج قبل أن يوضع وبين أن يكون موضوعا بين يدي الإنسان، وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وحضر العشاء. ومن هنا قال بعض السلف بالتفريق بين الطعام الحار والطعام البارد، فقال إذا كان الطعام حارا يخشى أن يبرد ويفسد عليه فحينئذ يبتدئ بالطعام قبل أن يصلي، والعكس بالعكس. وظاهر النص العموم والحديث عام شامل للطعام الحار وللطعام البارد، لأن العلة كما لا يخفى في هذا الحديث إنما هي انشغال النفس، فإن الإنسان ضعيف والله تعالى شهد بضعفه من فوق سبع سماوات، فإذا حضر الطعام وهو جائع تشوش فكره وانشغل في نفسه عن القيام بفرض ربه، ولذلك قالوا إنه حينئذ يقدم الطعام على صلاته. وقوله عليه الصلاة والسلام فابدأوا بالعشاء فيه دليل على جواز التخلف عن الصلاة مع الجماعة إذا حضر الطعام، ولكن لا يجوز للمسلم أن يتخذ ذلك حيلة لترك الصلاة مع الجماعة، كأن يجعل وقت غرف الطعام موافقا لإقامة الصلاة في المسجد، كما فإنه حينئذ لا يبعد القول بتأثيمه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الله لا يخادع، فإن الله عز وجل لا يخادع، فإذا اتخذ الإنسان هذا وسيلة فيؤقت طعامه بحيث يكون وقت حضوره موافقا لإقامة الصلاة فالحقيقة فيه أنه غير راغب في الجماعة ولا يريد أن يصلي الصلاة مع الجماعة، فهو يحتال بهذا الحكم على إسقاط ما فرض الله عليه من شهود الصلاة مع الجماعة. ولكن إذا حصل ذلك اتفاقا ولم يحصل له قصدا فإنه حينئذ مرخص له بهذه السنة الصحيحة. قالوا يجوز لمن سمع الإقامة وقد حضر الطعام بين يديه أن يتخلف من أجل الطعام. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام فابدأوا بالعشاء، قال العلماء في هذا دليل على عناية الشرع بالخشوع الذي هو جوهر الصلاة ولبها بعد الإخلاص لله عز وجل. وثلاثة أمور إذا وفق الله لها المصلي عظم أجره ونال خير الصلاة في الدنيا والآخرة. أما الأمر الأول فهو إخلاصها لوجه الله عز وجل، وأما الأمر الثاني فهو خشوعها الذي يؤديه على أتم الوجوه وأكملها، وأما الأمر الثالث فمطابقة أفعاله وأقواله لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وفقه الله لهذه الثلاثة الأمور في صلاته فكان مخلصا فيها لله عز وجل، محافظا على خشوعها، حاضر القلب وهو واقف بين يدي الله عز وجل، ثم طبقها وأداها متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سينال خيرها وأجرها على أتم ما يكون عليه الخير والأجر. ففي الحديث الصحيح أن العبد إذا حفظ للصلاة طهورها وركوعها وسجودها وأداها في وقتها صعدت إلى السماء وعليها نور، ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله وتقول حفظك الله كما حفظتني. فهذا النوع من الصلاة الذي يوفق الإنسان فيه لتحصيل هذه الأسس العظيمة مقبول عند الله عز وجل، لأن من أعظم أسباب القبول الإخلاص والخشوع في الصلاة ومطابقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في هذا دليل على أهمية الخشوع، حتى قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه الشرع على فعل الصلاة، وذلك لأن المصلي إذا قام لصلاة العشاء أو غيرها من الصلوات وهو جائع وقد تعلقت نفسه بالطعام، تشوش فكره وعزب عنه رشده واشتغل بالتفكر في الطعام وأقبل على الصلاة على وجه العجلة يريد أن ينتهي ويفرغ منها، فقدمت مصلحة الخشوع وحضور القلب على مصلحة أداء الصلاة في أول الوقت. ولذلك قالوا إذا تعارضت فضيلة متصلة بالخشوع مع فضيلة متعلقة بالوقت قدمت فضيلة الخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها. وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى وأن الخشوع مطلوب في الصلاة إلى درجة أن الإنسان يعذر في شهودها مع الجماعة يدل على أهمية الخشوع. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه عن فلاح من رزقه الخشوع في صلاته، فقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فشهد الله من فوق سبع سماوات بفلاح المؤمنين والمؤمنات إذا خشعوا عند أداء الصلوات. الأمر الذي يدل على أهمية هذا الأساس العظيم حتى قال بعض السلف أجمع المسلمون على أنه ليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل منها، أي ليس للإنسان في صلاته من الأجر إلا على قدر حضور قلبه أثناء فعل الصلاة. فمن صلى الصلاة حاضر القلب كامل الخشوع فإن أجره سيكون على أتم الوجوه وأكملها. وهذا الخشوع له أسباب إذا وفق الله لها العبد فإنه سيكون من أهله، أعظمها أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الخشوع، ويستعيذ بالله عز وجل من قلب لا يخشع. وهذا هو الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. فاستعاذ بالله عز وجل من قلب لا يخشع. فإذا أراد الله أن يوفق العبد للخشوع ألهمه المسألة، فسأل الله أن يرزقه الخشوع، ومن سأل الله أجابه، ومن دعا الله فإن الله وعده بالإجابة، فيكثر الإنسان من سؤال الله الخشوع. أما الأمر الثاني الذي يعين على الخشوع في الصلاة فهو كثرة ذكر الآخرة، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فأخبر سبحانه وتعالى أن الخشوع لمن تفكر في الآخرة وتدبر فيها وأصبح مستديم الشعور بذكرها، فلا يرزق ذكر الآخرة إلا من أحيا الله قلبه، وإذا حي القلب خشع. ولذلك عد العلماء من أعظم أسباب الخشوع ذكر الآخرة، فيكثر من ذكر القبر وذكر الحساب وذكر الصراط وذكر الميزان ونحو ذلك من مشاهد الآخرة، فإنها تعين على خشوع القلب وحضوره في الصلاة وفي غيره. ومن الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة تدبر القرآن عند سماعه وكذلك عند تلاوته. فمن قرأ كتاب الله وهو واقف بين يدي الله متفكرا متدبرا فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه كمال الخشوع، وبقدر حضور قلبه لكلام ربه بقدر ما يرزق من الخشوع في صلاته. فمن تدبر كتاب الله ووقف مع آياته وعدا ووعيدا، ترغيبا وترهيبا، تحبيبا وتهديدا، دعاه ذلك إلى أن يخشع بين يدي الله، فهو يسمع بذكر الآخرة كأنه في نعيم الجنة يقطف من ثمارها، أو يستظل بظلالها، أو يرتوي من أنهارها، وتذكر له النار وكأنه واقف على جحيمها وما فيها من الوعيد الشديد، فعندها يحضر قلبه ويخشع لله عز وجل. وأما فوات الخشوع فقد ذكر العلماء له أسبابا، من أعظمها أكل الحرام والعياذ بالله، فإن الإنسان إذا بلي بطعمة الحرام صرف الله قلبه عن الخير، ويقسو قلبه بقدر ما أصاب من الحرام في طعمته. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن الأسباب التي يفوت بها الخشوع في صلاة الإنسان كثرة وساوس الدنيا، فإنه إذا دخل الإنسان إذا دخل المصلي إلى بيوت الله عز وجل وقد تعلق قلبه بالدنيا وأصبحت غاية رغبته ونهاية سؤله والعياذ بالله، انصرف عن ربه وهو واقف بين يديه، فيسمع آيات الله تتلى عليه فلا يتفكر ولا يتدبر ولا يتبصر، ويخرج من المسجد كما دخل، ولربما يخرج أسوأ مما دخل، فهو مشغول البال مشغول الذهن بتجارته وما يكون من حاله في دنياه. فإذا أراد الله عز وجل أن يصرف عبده عن الخشوع ملأ قلبه بحب الدنيا والركون إليها والطمع فيها حتى لا يعي ما يقال. فالشاهد من هذا أن الحديث قد أكد على مسألة الخشوع في الصلاة، وأنه ينبغي للمصلي أن يهيئ أسباب الخشوع وهو واقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الطعام على أداء الصلاة حتى يصيب الإنسان حتى يقف المصلي بين يدي الله عز وجل وهو أكمل خشوعا وأتم خضوعا، فيعظم أجره ويكون أرجى بالقبول من ربه. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها الذي ورد فيه النهي عن الصلاة عند مدافعة الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط. وقد تقدم معنا في الحديث السابق أن الشرع يحرص على حضور القلب في الصلاة، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل التي تتسبب في عدم الخشوع وانشغال المصلي بها. وقد ذكر معالي الشيخ الخلاف بين العلماء في النفي الوارد في هذا الحديث، هل يقصد منه عدم صحة الصلاة أم هو نفي لكمالها لا لصحتها؟ نستمع وإياكم إلى هذه الكلمات الطيبات من شيخنا حفظه الله ورعاه. قال رحمه الله: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله لمسلم في صحيحه اشتملت على زيادة النهي عن الصلاة أثناء مدافعة الأخبثين، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا وهو يدافع الأخبثين. الأخبثان مثنى خبيث، والمراد به بهما البول والغائط. وهذه الزيادة بذكر الأخبثين تتضمن المعنى الذي ورد في الحديث السابق، ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن المراد من هذا الحديث كل ما يشغل الذهن ويشوش على فكر الإنسان، فقالوا: إذا كان الإنسان مشغولا بعمل ويحتاج العمل إلى دقائق يسيرة أو وقت يسير، بحيث لو انتهى بهذا الوقت اليسير تفرغ قلبه للصلاة أكثر وأقبل على ذكر الله عز وجل حاضر القلب، فإنه ينتهي من شغله ويفرغ من عمله ثم يقبل على صلاته وذكره لربه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة، اختلف العلماء في هذا النفي، فمنهم من يقول إنه يدل على أن الصلاة غير كاملة إذا صلى بحضرة الطعام أو صلى وهو يدافع البول والغائط، فإنه صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة، ولكنه يكون ناقص الأجر فيها. فقوله لا صلاة أي لا صلاة كاملة. وذهب فقهاء الظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى أن النفي هنا يدل على بطلان الصلاة، وأن من صلى بحضرة الطعام أو صلى وهو يدافع البول والغائط فصلاته باطلة. واحتج الجمهور على صحة الصلاة بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، بين له صفة الصلاة وقال له: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. قال العلماء: دل هذا الحديث على أن من أدى الصلاة بأركانها وواجباتها وشرائط صحتها أنه يحكم بصحة صلاته. ويكون قوله هنا لا صلاة أي لا صلاة كاملة، ولأن الخشوع غير متصل بالأركان ولا بمتصل بالواجبات، وإنما هو من الكمال، ولذلك يكون النفي هنا للكمال وليس للصحة. قالوا: وقد عهدنا من الشرع أنه ينفي ويقصد الكمال، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، وكقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. قالوا: فنفى الإيمان، والمراد به لا إيمان كامل. وعلى هذا قالوا إن قوله لا صلاة بحضرة طعام أي أنه لا يكمل الأجر فيها وهو يصلي مشغول البال بالطعام، ولا يكمل الأجر فيها وهو يصلي مشغول البال بمدافعة الأخبثين. وقال فقهاء الظاهرية إن الصلاة باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى، فدل على أن الصلاة لا تصح ولا تجزي لمن صلى وهو مشوش الفكر في حضرة طعام أو حال مدافعة الأخبثين. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بصحة الصلاة، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه نص على أن الصلاة صحيحة إذا وقعت بأركانها وواجباتها وشرائط صحتها، فيكون الحديث أعني حديث أبي هريرة في الصحيحين صارفا لهذا الحديث عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، فيدل على نفي الكمال لا على نفي الصحة والإجزاء. لكن تستثنى حالة وهي الحالة التي خصها بعض العلماء من الجمهور، أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثين مدافعة لا يعي معها ما يقول البتة، فيصبح كأنه لا يعي صلاته، فإذا وصل إلى هذه الدرجة بحيث غاب عنه التفكر وأصبح مشوش الفكر كامل التشويش فإن صلاته لا تصح، لأن الله نهى السكران أن يصلي حال سكره، فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدل على أنه إذا وصل إلى هذه الدرجة من تشوش الفكر وعزوب وعزب عنه فكره إلى هذه الدرجة التي لا يعي معها ما يقول أن صلاته لا تصح، وتلزمه حينئذ الإعادة. وعلى ذلك فالحكم في مسألة مدافعة الأخبثين على هذا التفصيل الذي ذكرناه. قال العلماء لا يختص الحكم بمدافعة البول والغائط، وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على كل شيء يشوش الفكر، فلا يختص بمدافعة البول والغائط، بل يشمل من يدافع الريح، فإذا كان عنده ريح وهو يدافعه بحيث تشوش فكره فإنه يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يقضي حاجته ويعيد وضوءه. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله ولا وهو يدافع الأخبثين، فقال بعض العلماء إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا لمكان كون المدافعة تشوش على الفكر، وقال بعضهم لا، بل إنه خوف خروج الخارج، فقوله ولا وهو يدافع الأخبثين لأنه إذا دافع الأخبثين لا يأمن أن يغلبه الخارج فيخرج منه، فلا هو صلى ولا هو رفق بنفسه. وكلا العلتين صحيح، فإنك إذا نظرت إلى من يدافع الأخبثين وجدته مشوش الفكر، ووجدته كذلك لا يأمن من أن يضر بنفسه. قال بعض العلماء فعل القول بأن مدافعة الأخبثين فيها ضرر بالنفس، فإنه يدل على حكمة الشريعة في تقديم المفسدة على المصلحة. وتوضح ذلك أن فعل الصلاة في أول الوقت والحرص على أداء الصلاة في أول الوقت مصلحة، وهي من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المصلحة تضمنت مفسدة تضر بجسد الإنسان، لأنه يدافع البول والغائط، وفي ذلك مشقة عليه وضرر بجسده، فدفع الشرع عنه الضرر وخفف عنه في أداء الصلاة في وقتها. قالوا فدل على تقديم حق الآدمي على حق الله عز وجل، ودل على اعتبار القاعدة الشرعية التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من بناء الكعبة على قواعد اسماع إبراهيم خوفا من ردة العرب، فقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، إلى غير ذلك من الأدلة والنصوص الشرعية التي تدل على تقديم المفاسد ودرئها على المصالح وتحصيلها. هذا ما تم إعداده وتيسر إيراده. لكم من محدثكم عدنان بنافع أطيب تحية،